الحمد لله رب العالمين. قال باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يمن علينا. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا، هذا الحال الثاني، لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم، وما قال بمعبودهم أو بإلههم، وإنما قال بربهم. فإن كلمة الرب هنا إذا جاءت مفردة فإنما يدخل فيها توحيد الإلهية، إذا جاءت كلمة الرب منفردة فيدخل فيها التوحيد بأقسامه، إذا جاء كلمة الإله بمفردها فيدخل فيها التوحيد بأقسامه. فلما قال بربهم كمثل سؤال القبر: من ربك؟ أي من معبودك؟ وليس من ربك يعني من خالقك، لأنه لو كان من ربك يعني من الذي خلقك لأجاب أبو لهب وأبو جهل، صحيح الكلام؟ لأجابوا، لأنهم كانوا يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن بربهم أي بمعبودهم، بدلالة ما بعدها: لا يشركون. الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. قال بعد كلا الآيتين يريد أن يدعم الشيخ الأدلة على هذا الباب. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي الذي سقط البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لماذا هذه الجزئية أما إني لم أكن في صلاة؟ هيا يدفع عن نفسه الرياء والعجب، صحيح؟ بخلاف كثير من الناس اليوم: أنا طول الليل صح، ما نمتش طول الليل خالص، مفهوم هذا؟ والله يا أخي يعني طول الليل يعني هذا الكلام. الأصل أن المرء يدفع عن نفسه. وحتى لا يظن به أنه يفعل كذا وهو من الخير وهو لم يفعل. لذلك قال هنا: أما إني لم أكن في صلاة، يعني في قيام الليل، ولكني لدغت. وهذا يبين لك أن حالهم بالليل كان في صلاة، لذا نفع عن نفسه في هذه البارحة أنه لم يكن في صلاة. ولكني لدغت. قال: فما صنعت حرصا من الأخ على أخي، وليس من الدخول فيما لا يعني. واضح؟ ففرق بين باب حرص الأخ على أخي، وفرق بين باب الدخول فيما لا يعني. فإنه يسأل هنا لعله يستطيع أن ينفعه منفعة دينية أو منفعة دنيوية. لذلك قال له: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، يعني طلبت الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ ما حملك، ما الدافع الذي جعلك تفعل ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي. الدليل: إذن لما قال له ما حملك على أنك ارتقيت هنا أي رقيت، قال حديث حدثناه الشعبي. إذن استدل هنا بإيه؟ فهذا كان حال السلف الصالح، هذا كان حالهم. لذا نقل ابن الوزير اليماني الإجماع في كتاب القواعد أنهم يعدون دراسة المذهب كمذهب فقط بدعة، لأنه قبل هذه المذاهب وأن يوضع المتون، لأن الذي وضع المتون ليس الأئمة أنفسهم وألزموا الناس بها، وإنما جاء بعدهم أقوام يريدون إلزام الناس بهذه المتون. إذن متن مثلا من المذهب الفلاني فأنا أحفظه وأتعلمه وأدرسه وأعلمه الناس، ولا أعلم ولا أحفظ ولا أدرس غيره. هذه طريقة مبتدعة بالإجماع. فإن الصحابة والتابعون لهم بإحسان إنما كانوا يطلبون المسائل بالدلائل، كانوا يطلبون المسائل بالدلائل. يا رجل الصحابي نفسه كان يسأل عن الدليل، الصحابي نفسه كان يسأل مع إنه صحابي ومع ذلك يسأل عن ذلك. جابر بن سمرة كما عند الجماعة إلا البخاري، حينما كبر خمسا فجاءه عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال إنك كنت تصلي خلف جنائزنا أربع وإنك صليتها هنا خمس، هكذا كان يفعل رسول الله؟ قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته يصلي خلف جنازه خمس تكبيرات. كذلك أنس كما في الحديث الذي رواه الخمسة، حينما جاءت جنازة رجل فوقف عند رأسه، ثم جاءت جنازة امرأة فوقف عند وسطها، فلما رأينا اختلافه من الرجل والمرأة فقلنا يا أبا حمزة، وكان هذه كنية أنس، إننا رأينا اختلافك من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، أهكذا فعل رسول الله؟ قال نعم هكذا فعل رسول الله. إذن كانوا يطلبون المسائل بالدلائل، كانوا يطلبون المسألة بدليلها. لذلك قال هنا إيه؟ ما الذي حملك على ذلك؟ قال حديث. لذلك كان طلبة العلم في السلف إنما إذا أرادوا أن يطلبون كانوا يحفظون متون الأحاديث، متون النصوص. لذا بلوغ المرام صنف لذلك، صنفه ابن حجر، عبد الغني المقدسي صنف عمد الأحكام لذلك، جد شيخ الإسلام صنف المنطقة لذلك، ابن دقيق العيد صنف لطلب ذلك منه، لأنهم كانوا يستدلون بالنصوص. طيب كيف تستدل وأنت ليس عندك حصيلة؟ حفظ المتون الحديث مع طلب العلم على أصوله يكون هناك علما راسخا، علم أصول مع النص، فتضع الدلالة موضعها، يا لها من علم. كان السلف هكذا، بخلاف الكسل الذي دب إلينا، فإذا دب الكسل فما استطاع أكثر الطلبة أن يحفظوا شيئا من النصوص. أين الذي يعكف على النصوص ويحفظها في الصباح والمساء وذاهب وهو آت، يعكف على النصوص فيحفظها؟ هذا لا يكون إلا إذا كان عنده هم يريد أن يبلغ بالدليل. فالدليل حفظه مع علم الأصول، يضع الدليل والدلالة موضعها الصحيح، لأنه ممكن يحفظ النص ولا يضعه في موطنه الصحيح، وممكن يفهم علم الأصول لكن ليس عنده الدليل الذي يخرج عليه الأصل، فمعه الأصل ومعه الدليل فيضع هنا النص موضعه. لذلك السلف كانوا راسخين، ولذلك كنا ضائعين. لما؟ لأننا لم نطلب طلب العلم كما طلبوا، فكيف كانوا يطلبوه؟ بحفظ الأدلة والنصوص، صحيح، وعندهم فقه العلم اللي هو الأصول، فيضع الدلالة موضعها. لذا كثر عندنا الأحزاب والحزبية بخلاف ما كان عندهم، كثرت عندنا الحزبيات. لما؟ للكسل، مرض الكسل. لو كان الكسل رجلا والله لما كفاني أن أقطع رأسه فقط، والله والله الذي لا إله غيره لما كفاني داء الكسل. لذا كثر عندنا الحزبيات، كثر عندنا الفرق. لما؟ لضياع العلم. وضاع العلم لما؟ بالكسل، لأنه كلما كان هناك همة، كلما كان هناك القنوط واليقين، كلما حفظ أتى بمتن النصوص ويحفظه ويطلب العلم على أصوله بهمة عالية بدون كسل وفطور وضياع، مثل ما يحدث كثيرا. نريد أن نسلخ جلدنا. تعرفون سلخ؟ تعرف تسلخوا الخرفان وتسلخوا مش عارف ايه ويشيلوا الجلد، السلخ ده إزالة. نريد سلخ جلودنا، أن نسلخ هذه الجلود، نخرج من هذه الجلدة التي علينا، جلدة الكسل، هذا الداء الدفين الذي أودى بنا إلى هذه المهالك، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال هنا: حديث حدثناه الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثناه عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. إلا من عين، وإحنا ذكرنا ما معنى العين، وسيأتي إن شاء الله تفسير أكثر في كتاب التوحيد. أو حمى، إذن الحمى أيضا يرقى إيه؟ يرقى لها. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه قاعدة. قد أحسن من قال بما علم، وقد أساء من قال بغير علم، صحيح؟ لا رقي إلا من عين أو حمى. فقال هنا: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وما شهدنا إلا بما علمنا. لأن ممكن يكون معك نص، أقول لك: ما دليلك؟ تقول لي النص، فالنص الذي معك عام، أقول لك: أحسنت إلى ما وقفت عليه. لكن عندي الخاص يرحمك الله، فيحمل هنا العام على الخاص. فأنت أحسنت إلى ما وقفت عليه، وما شهدنا إلا بما علمنا. لذلك علماء الأصول يقولون: إذا كان مع المرء العام أو المطلق أو المجمل إنما عليه أن يعمل بما علم، ولم يكلف أن يبحث عما لم يعلمه. يعني هو عنده نص العموم، هل أعمل به أم أقف ولا أعمل به حتى أبحث عن خاص؟ أعمل بالعموم، لأنه ما شهدنا إلا بما علمنا. وإذا مت وأنا أعمل بالعموم وكان هناك خاص، هل أنا ألام على هذا الأمر؟ لا، فإنني اجتهدت، وإن أخطأت فلي أجر. الأجر على إيه؟ على الاجتهاد، ليس على الخطأ. الخطأ ما عليه أجر، الخطأ ما عليه أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله الأجر. ده على اجتهاده، واجتهاده هذا اجتهاده في طلب الدليل، فاجتهد فوصل إلى الدليل وكان عاما، فأنا لي أجر. لي أجر لأني أحسنت النية واجتهدت في طلب الدليل. وقد يجتهد المرء فيأسم على اجتهاده إذا اجتهد بما لم يؤمر به، أراد أن يجتهد ويبحث عن قول الناس في المسألة، وما اجتهد أن يبحث عن قول الرسول في المسألة. فتجد المبتدع الفلاني، واضح، يذهب فيبحث عن إيه؟ عن قول لفلان ما من الناس. هذا اجتهاد صحيح ولا لا؟ لكن هذا غير مأجور بل هو مأزور، لأن الأصل فإن تنازعتم في شيء فردوه بالأمر. إذا الاجتهاد الذي يصاب فيه الأجر إذا أحسن النية واجتهد بإيه؟ بطلب الدليل، فإن أصاب له أجران. ما هما الأجران؟ الأجر لحسن النية في الاجتهاد، الأجر الثاني لإصابته الحق. لذلك قل مجتهد مصيب في الأجر ليس في المسألة، مصيب في الأجر ليس في المسألة، لأن ليس هناك مسألة حق وباطل الاثنين في نفس الوقت. لا، واضح المسألة؟ إذن لكل مجتهد نصيب أي من الأجر، كل مجتهد مصيب يعني يصيب أجرا، أجر ليه؟ لاجتهاده ليس للخطأ. والشوكاني له بحث في هذا الحديث رائع، هذا خلاصته. فإن كثير من الناس يظن أن كل اجتهاد له به أجر. لا، فقد يجتهد أهل البدع لتثبيت بدعهم، وإنما الأعمال، فأخذ وزرا ما أخذ أجرا. صح الكلام؟ وقد يجتهد بما لم يؤمر بالاجتهاد فيه. النص واضح محكم وعليه الإجماع من علماء أهل السنة في المعتقد، ودونوه في معتقداتهم. ويجي واحد يقول لك إيه؟ والله أنا فلان اجتهد في الخروج وخرج، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، أخطأ يا سيدي له أجر. لا والله، بل إنه اجتهد بما لم يؤمر باجتهاده. افهم، اجتهد فيما لم يؤمر أن يجتهد فيه، لأن النصوص محكمة والإجماعات منصوص عليها من لدن ما نص على العقيدة إلى يومنا هذا. ففي أي شيء تجتهد؟ إذن أنت تجتهد ليس للدليل ولكن لموافقة هواك. ومن اجتهد لموافقة هواه خذله الله وأضله الله على علم. لذلك أول ما يجي يكتب على الكمبيوتر يقول لك باب الرد على من منع الخروج. صح كده؟ باب الرد على من منع المظاهرة، بيبدأ كده. يبقى يريد أن يجتهد، صحيح؟ هذا اجتهاد أمر به. إذن أسم من عدة أمور، أسم لأنه لم يطلب الدليل، وأسم لأنه اجتهد فيما لم يؤمر به، وأسم لأنه أراد طلب أقوال الناس. والأصل أن تطلب أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. لذلك قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا. وسيسوق إسناد حديث نكمله إن شاء الله الاثنين المقبل. جزاكم الله خير، نكمل بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم.